السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الإحرام. الإحرام مصدر أحرم، يقال أحرم فلان إذا دخل في الإحرام أو دخل في الصلاة. والإحرام في الإصطلاح نية الدخول في النسك، فإن المسلم إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه الطيبة والجماع وسائر محظورات الإحرام. ويسن لمن أراد الإحرام أن يعمل الآتي: أولاً أن يغتسل، فقد اغتسل صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وأمر به عائشة حين أرادت الإهلال بالحج وإدخاله على العمرة، وأمر به أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه وكانت نفسا، رواه مسلم. والطفل يغسله وليه، ومن اغتسل في الطائف أو قريبا من الميقات كفاه ذلك، ومن عجز عن استعمال الماء أو فقده تيمم. وقال الموفق: والصحيح أن التيمم غير مسنون، لأنه غسل غير واجب، فلم يستحب التيمم له عند عدم الماء كغسل الجمعة. والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة، والتيمم يقوم مقام ذلك. أما المسنون فإنما يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصل هذا منه، بل يحصل شعثا وتغييرا. انتهى كلام الموفق. ثانيا، ويسن له أن يتنظف بأخذ الزوائد من خصال الفطرة، فيقص شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته، ما لم يكن ذلك في عشر ذي الحجة وقد عزم على الأضحية، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. ثالثا، ويسن لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل أن يحرم، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري. فيطيب المحرم بدنه قبل الإحرام ولو بقي أثره بعده، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. ويكره أن يطيب المحرم ثيابه التي سيلبسها في الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس، متفق عليه. ويحرم لبسها بعد الإحرام، يعني لبس الثياب المطيبة بعد الإحرام حرام. رابعا، ويجب أن يتجرد من المخيط عند الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه وقال: خذوا عني مناسككم. ولو أحرم وعليه ثيابه صح، لكن يجب عليه أن ينزع المخيط، فإن استدامه فعليه الفدية. خامسا، ويسن أن يلبس الذكر إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، رواه النسائي. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد وأبو عوانة بسند صحيح. وتحرم المرأة فيما شاءت من الثياب إذا لم يكن فيها تبرج ولا تشبه بالرجال. ولا بأس بأن يبدل المحرم ثيابه وأن يغسلها. سادسا، ويسن أن يحرم عقب صلاة، فإن صلى فرضا أحرم عقبه، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر بذي الحليفة، رواه مسلم. وإن لم يكن وقت فرض صلى ركعتين تطوعا ثم أحرم، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل ركعتين وقل عمرة في حجة. والوادي المبارك المشار إليه في الحديث هو وادي العقيق الذي فيه آبار ذي الحليفة. سابعا، إذا أنهى الصلاة يهل بإحرامه وهو جالس مستقبل القبلة، لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الناس فيه، فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء، رواه أبو داود والأثرم، وهذا لفظه. ثامنا، يستحب التلفظ بما أحرم به، فينطق بالنوع الذي يختاره من النسك، فيقول مثلا: لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، ونحو ذلك. ونحو ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من قولي العلماء، انتهى كلامه. ولا يستحب النطق بالنية، فلا يقول: اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني نويت الحج، ولا يقول: اللهم إني أريد العمرة أو الحج، لأن التلفظ بالنية بدعة لم يثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومبنى العبادات على الاتباع، وما ذكره بعض الفقهاء من استحباب قول ذلك، قال الفقهاء: يستحب أن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. هذا الكلام الذي يذكره بعض الفقهاء ليس بجيد، لأنه من هذا الجنس، يعني من جنس التلفظ بالنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، ولا كان صلى الله عليه وسلم يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بالاشتراط عند عقد نية الحج، قالت: يا رسول الله، فكيف أقول؟ قال: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلني حيث حبستني. لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا. انتهى كلام شيخ الإسلام. تاسعا، يستحب لمن أحرم وخاف أن يحصره مرض أو عدو أو غير ذلك أن يشترط التحلل عند حصول ما يخاف منه، ودليل ذلك حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، رواه مسلم. وفائدة هذا الشرط أنه متى حصل ما يمنعه من تمام الحج أو العمرة أو يشق عليه فإنه مع ذلك يحل مجانا من غير هدي، ولا يشرع الاشتراط لغير الخائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للصحابة، وإنما علمه ضباع حين خافت أن يحصرها المرض، وإن والاشتراط ولم يتلفظ به لم ينفعه ذلك، وإن اشترط أن يحل متى أراد من غير عذر يمنعه لم يصح الشرط، وصح الإحرام وثبت، فإن أحل بعد ذلك لم ينفعه إحلاله إلا من عذر يحصره. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.